منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أو فيا إذاعة الزيتون للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي ما زلنا باعتباره منارة من المنارات، منارات الهدى اللي بيشدلنا على طريق ربي سبحانه وتعالى، وما زلنا قاعدين نعتصر في معاني هذا الحديث، الحديث اللي ذكره الإمام البخاري في مطلع الصحيح متاعه، واللي ذكره في 6 أو 7 مواطن في صحيح البخاري. هذا الحديث ما زلنا نذكر به السادة المستمعين الأكارم أينما كانوا. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة والأحبة، كنا في اللقاء الماضي كنا حكينا أن الأعمال اللي تتعلق بها النية راهي تنقسم أيضا إلى قسمين، وقلنا على القسم الأول أنها أعمال لا يراد بها إلا وجه ربي سبحانه وتعالى، وليس فيها من ثواب الدنيا أي شيء، يعني عمل، وهذا كثير ما يظهر في العبادات وأكثر الأعمال الشرعية المطالب بها الإنسان، عمرها ما كانت فيها ثواب دنيوي، إنما كلها ثواب متاع يوم القيامة اللي بشناله الإنسان. واليوم احنا ايها الاخوة والاحبة مع القسم الثاني من هذه الاعمال، الاعمال اللي ذكر فيها الشارع اللي هو ربي سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باعتباره المبلغ عن الله عز وجل، يقول انه فما بعض اعمال يقوم بها الانسان وعنده اجر في الدنيا قبل الاخرة. على سبيل المثال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حظ على صلة الرحم، وشنو ثواب صلة الرحم؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا أنه يبسط له في رزق الإنسان، معناته يتوسع عليه الرزق وربي عز وجل يمدله في الرزق متاعه. إذن بش يصير الرحم بش يفكر في هذا العطاء من عند ربي عز وجل، أن ربي سبحانه وتعالى بش يعطيه من رزق الدنيا، وينسأ له في أثره، معناتها ربي عز وجل يبارك له في عمره، ربي سبحانه وتعالى يطول له في عمره مش بالسنين ولكن بالبركة. إذن هذه أشياء يقوم بها الإنسان، هذا صلة الرحم باعتبارها من الواجبات على الإنسان، واجب على كل إنسان عنده رحم أن يصل هذه الرحم، مش يقطع الرحم، سيما وأحنا أيها الإخوة والأحبة على أبواب عام هجري جديد مبارك على هذه الأمة، وإحنا بهذه المناسبة نهني كل العالم الإسلامي، نقول هذه فرصة بالنسبة للإنسان باش يصل الرحم متاعه في هذه المناسبة العظيمة وفي هذه المناسبة الطيبة اللي تذكرنا بهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة أم القرى إلى يثرب إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا الإنسان اللي بيش يصير الرحم متاعه بيش يفكر أنه فما رزق وفما بركة في العمر، وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحثنا على الشيء هذا. يجي توسائل بيش يقول طبعا ما فهمناش احنا النية لازم تكون لله والعمل لازم يكون لله سبحانه وتعالى. هاو في الحديث هذا يقول أن العمل الصالح وهذا الواجب اللي يلزم يقوم به الإنسان هاو عنده فيه رزق في الدنيا ويبسط له في الرزق وينسأ له في الأجل متاع ويمدد له في الأجل متاع مر هذا الإنسان. إذن كيفاش نجمع بين العمل يكون لله سبحانه وتعالى وبين العمل يكون لله وعنده أجر في الدنيا؟ نقول له شوف، فما أكثر الأعمال وأكثر الطاعات راهي الشارع أو ربي سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما ذكرش فيها ثواب في الدنيا، إنما ثوابها يوم القيامة لما يلقى الإنسان ربي يوم القيامة سبحانه وتعالى. وفما بعض أعمال أخرى إذا قام بها الإنسان ربي عز وجل كاتب له فيها الأجر في الدنيا قبل الآخرة، مثل هذا الحديث وغيره أيضا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. قال لك لا، قال لك هذا لأنه عمل ربي سبحانه وتعالى هو اللي حث عليه، وربي عز وجل هو اللي حظ على مثل هذه الأعمال، وربي سبحانه وتعالى أعلم الإنسان وأفاد هذا الإنسان أنك لما تقوم بهذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى راني أنا نذكرك أني أنا باش نعطيك الرزق في الدنيا، وأني أنا باش نبسط لك الرزق في الدنيا ونبارك لك فيه، وأنه أنا يا عبدي سوف نبارك لك في العمر متاعك في هذه الدار. إذن أنت باش تعمل بهذا الحظ الإلهي، وأنت باش تعمل في هذا الفضل الإلهي، لأنه ربي سبحانه وتعالى هو اللي حثك على هذا، وربي عز وجل هو اللي ذكر بهذا الأجر والثواب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هوني هو مبلغ عن الله عز وجل، كما في الاستغفار يقول ربي سبحانه وتعالى فقلت على لسان سيدنا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بالاستغفار ربي سبحانه وتعالى يبارك لك في الرزق، بالاستغفار ربي عز وجل يفتح لك أبواب الرزق، بالاستغفار ربي يغفر لك، بالاستغفار ربي سبحانه وتعالى يوسع عليك في هذه الحياة الدنيا. احنا الحديث اللي نذكره دائما تاع سورة الواقعة وقراءة سورة الواقعة في كل يوم، إلا وربي سبحانه وتعالى يقي هذا الإنسان من الفاقة ويقي هذا الإنسان من الفقر. إذن ما الإنسان لما يستغفر ربي عز وجل ما حقلوش أنه يطمع في الرزق في الحياة الدنيا، حقله لأنه الشارع، لأنه ربي سبحانه وتعالى، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حظه على هذا الأجر في الدنيا وعلى هذا الأجر أيضا يوم القيامة. أيها الإخوة والأحبة، فاصلة قصيرة ثم نعود. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. عود على بدء أيها الإخوة والأحبة أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلنا مل الإنسان لما يقوم في بعض الأعمال ذكر فيها ربي سبحانه وتعالى أو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه للإنسان فهك العمل أجر في الدنيا، إذن مشروع للإنسان هوني ويحق للإنسان هوني ونقول له ما يسالش أنك تطمع في هذا الرزق أو في إطالة العمر بصلة الرحم مثلا أو في أي عمل آخر، أن ربي عز وجل يبارك لك في الذرية، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك في الصحة متاعك. هذا طالما أنه الشارع مع القرآن والحديث، طالما أن ربي سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو اللي حثك على هذا العمل وذكرك بهذا الأجر والثواب، فهذا مشروع لك أنك أنت باش تطمع فيه. تبقى عنا مسألة أخرى اليوم، المسألة أنه في مثل هالحالة هذه عمرنا ما نقوله للإنسان رك أشركت في العمل متاعك أنك أردت الآخرة وأردت الدنيا. لا، أنت هوني طالما أنك في كنف الشريعة السمحة اللي ربي عز وجل أعطاك نطاق تتحرك فيه وخيرك فيه ربي سبحانه وتعالى أنك مش تقوم بهذا العمل وتبتغي من وراءه أيضا بخلاف أنك تحب الأجر من الله عز وجل يوم القيامة، أيضا أنت تحب الأجر تاع هك العمل أو مقابل هك العمل هذاك الأجر متاعه في الدنيا. إذن هذا حق لك أنت في ديننا الحنيف. تبقى بالنسبة لهذا العمل كمصلة الرحم، هل هناك فرق بين الإنسان اللي يحب ويريد بصلة الرحم فقط وجه الله سبحانه وتعالى ولم يلتفت وما التفتش إلى أجر الدنيا من مال أو طول العمر، كيما هك الإنسان اللي جمع بين الثنتين بين الأجر الآخرة مرضاة ربي سبحانه وتعالى وبين الأجر والطمع في أجر الدنيا من الرزق وسعة الرزق وطول العمر، هل هما كيف كيف؟ قال لا. بطبيعة الحال بالنسبة للإنسان اللي أخلص العمل متاعه لله سبحانه وتعالى ولم يرد وما حبش من وراه إلا مرضاة المولى سبحانه وتعالى، هذا يكون أفضل وأعظم أجر عند ربي سبحانه وتعالى من هك الإنسان اللي حب على أجر الآخرة وعلى أجر الدنيا. بعض الأئمة، أئمتنا من الأئمة العظام مثل الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، سؤل البعض منهم فقالوا الإنسان لما قبل هذا في عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم ومن بعده لما يخرجوا في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون البعض منهم يرغب في الغنيمة والمغنم ونيته هو خالصة لله سبحانه وتعالى، أش قالوا؟ قالوا أجره على قدر نيته، الأجر متاعه هو حب الآخرة وحب الدنيا، ربي عز وجل باش يعطيه في الآخرة ويعطيه في الدنيا، ولكن مش كيما هك الإنسان اللي يجعل العمل متاعه صرف وخالص لوجه الله سبحانه وتعالى فقط لا يريد إلا أجر الآخرة. تبقى في ديننا مسموح لهذا الإنسان باش يجمع بين أجري الدنيا والآخرة، وكلما عظمت النية الخالصة لله سبحانه وتعالى والنية تكون لله عز وجل دون غيره لا دنيا ولا أي شيء إلا وكان الأجر متاعه أعظم عند ربي سبحانه وتعالى، وكلما نوى الدنيا مع صحة الأصل النية لأنها هي لله سبحانه وتعالى تبقى اطمع في أجر الدنيا، قل أجره يعني بتاع يوم القيامة وأقل من هك الإنسان اللي أخلص على العمل متاعه فقط لله سبحانه وتعالى. ما لأحنا كي نذكر اليوم النية والنيات فما برشا استعمالات في الحقيقة، احنا فما لما يقول الإنسان أنا العمل هذا اللي نقوم به راني أريد به وجه الله أو أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، كل هذه تدخل أيها الإخوة والأحبة تدخل في معنى النية. إيش يقول ربي سبحانه وتعالى؟ يقول ربي عز وجل يريدون وجه الله، يريدون وجهه، كما يقول ربي سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويقول ربي سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، بمعنى أنه ينوي ويطلب ويقصد، كما لفظ الابتغاء نفس الشيء هي بمعنى النية. ساعات الإنسان يقول أنا أقوم بهذا العمل بالنية لله وقصدي ربي سبحانه وتعالى، كما يقول أنا أحب وأريد وجه الله سبحانه وتعالى، والآخر يقول ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى، كلها استعمالات بمعنى النية والنية لله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كما يقول ربي عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما احنا تذكروا أيها الإخوة والأحبة احكينا اش قالوا سلفنا الصالح من العلماء والصالحين عن الإخلاص، واحنا مازلنا مع هذا الحديث في الإخلاص، اش يقولوا البعض ماك العلماء اك الصالحين الأتقياء الأنقياء من عظماء هذه الأمة، يقولوا المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. نعرف هالقول هذا ممكن مرة تعرضنا ليه أيها الإخوة، ولكن ذكروا به مرة أخرى، نقولوا المخلص شكون هو المخلص اللي يعمل نيته لله فقط؟ هو اللي يكتم الحسنات مع الأعمال الصالحة متاعه كما يكتم الأعمال الفاسدة والأعمال اللي هي سيئات وكلها ذنوب وآثام. يقول سيدنا سهل ابن عبد الله ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. طبعا الإخلاص ما عندك فيه حتى شيء، أنت لما تخلص العمل لله سبحانه وتعالى ما عندك فيه حتى طمع في الدنيا ولا عندك فيه غاية ولا هدف في الدنيا غير مرضات المولى سبحانه وتعالى، لا عندك فيه مال ولا عندك فيه متاع، لا عندك فيه شكر ولا عندك فيه مدح، لا عندك فيه منصب ولا عندك فيه جاه، لا عندك فيه هوني في الحاضر ولا في المستقبل. بعض الناس يقول لك أنا باش نعمل هذا للتاريخ، لا، هو لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص أشق شيء على الإنسان لما يخلص الإنسان العمل لله سبحانه وتعالى. قال أحدهم يسمى بيوسف ابن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أعز شيء، أثمن شيء، أعظم شيء يحصل عليه الإنسان في هذه الدار هو الإخلاص. قال: كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي. هذا الرجل الصالح يقول: قداش راني نجتهد باش نحي الرياء من قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. كل ما يجي في حاجة باش ينحي الرياء مع العمل لغير الله سبحانه وتعالى، يرتاح من حاجة إلا وتنبت له حاجة أخرى في قلبه، لأنه هذا الرياء أو الإخلاص أو الصدق كلها من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح الأخرى. ولذلك قداش يجتهد الإنسان باش يصون هذا القلب من الرياء ويخلي العمل متاعه فقط خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. شي يقول الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى يضمحل. شوف أي عمل تقوم به أنت ما تحبش به وجه ربي عز وجل إلا ويمشي، ما يقعد لك شراه يا أيها الإنسان. وكل عمل أخلصت فيه لله سبحانه وتعالى فهو باق، باق إلى قيام الساعة باش تلقاه عند ربي سبحانه وتعالى أفضل ذخر، أفضل كنز تلقاه عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. ملا الوساوس مرض، والرياء من أعتى الأمراض اللي تصيب القلب. ملا الإنسان لما يخلص العمل متاعه لوجه الله سبحانه وتعالى، يكون ربي سبحانه وتعالى سلم هذا القلب ونظف هذا القلب وبرأ هذا القلب من هذه الأمراض الدنيئة. أيها الإخوة والأحبة أوفياء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، مازلنا راه مع هذا الحديث، طالما أنه مازال يعطينا في الخيرات فنحن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا مازلنا مع هذه المنارة من منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكونوا أوفياء وخلص لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.